الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن غيبة الصالحين من الكبائر. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. فالغيبة من معاصي اللسان، وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما فيه في خلفه. الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم الحي أو الميت بما يكرهه لو سمع، سواء كان مما يتعلق ببدنه أو نسبه أو ثوبه أو داره أو خلقه، كأن يقول: فلان قصير، أو أحول، أو أبوه دباغ، أو إسكاف، أو فلان سيء الخلق، أو قليل الأدب، أو لا يرى لأحد حقا عليه، أو لا يرى لأحد فضلا، أو كثير النوم، أو كثير الأكل، أو طويل الذيل، أو قصيره، أو وسخ الثياب، أو داره رثة، أو ولده فلان قليل التربية، أو فلان تحكمه زوجته، أو قليلة النظافة، ونحو ذلك من كل ما يعلم أنه يكرهه لو بلغه. وبعض ما مر قد يذكر في غير الحالات التي يكره الشخص ذكره بها، فإنه قد يذكر رثاثة بيت الشخص مدحا له بالزهد والقناعة بالقليل وخشونة العيش، فما ذكر هي الغيبة المحرمة، وقد اختلف كلام العلماء فيها، فمنهم من اعتبرها كبيرة، ومنهم من اعتبرها صغيرة، والصواب التفصيل في ذلك. فإن كانت الغيبة لأهل الصلاح والتقوى فتلك لا شك كبيرة، وأما لغيرهم فلا يطلق القول بكونها كبيرة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.